نعم يعفى عن جميع الدماء النجسة، سواء كانت دماء العروق التي تخرج من الشرايين ونحوها، أو كانت دماء الأوعية الدموية التي تخرج من الظهر ومن البطن ونحوها، أو كانت خارجة من السبيلين أو مما جاور السبيلين كالنواسير والبواسير. الناسور دمه يخرج من داخل الرحم، من داخل الفرج الدبر، والبواسير من خارج الدبر، فهذا كله نجس ويستثنى منه ما كان بقدر الدرهم فما دون. وهكذا بالنسبة للدم الذي هو دم الحيض، فيستوي أن يكون من خارج من المخرج أو من غير المخرج، سواء مما يحكم به مما هو خارج من السبيلين أو أحدهما أو من غيرهما، فالحكم في ذلك سواء. وقد قرر العلماء رحمهم الله استثناء اليسير من الدم دون أن يفرقوا بين دم وآخر، وهذا هو المستفاد من إطلاقات العلماء